بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام، يعني إذا قال آمين بعد قراءة الفاتحة، إذا انتهى الإمام من قولة ولا الضالين يقول آمين، هذا معنى أمن. أمن يعني قال آمين، وآمين معناها اللهم استجب. إذا قال الإنسان آمين معناه اللهم استجب، والفاتحة تعتبر دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يعني اللهم استجب دعاءنا. وقوله فأمنوا يعني يا معاشر المأمومين خلف الإمام، إذا قال الإمام آمين أنتم قولوا أيضا آمين. ثم بين عليه الصلاة والسلام فضيلة هذا التأمين فقال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة أيضا تؤمن في السماء، فالمؤمنون يؤمنون في الأرض والملائكة أيضا تؤمن في السماء. والمراد بالموافقة هنا على القول الراجح الموافقة في الوقت، يعني من وافق وقت تأمينه، وقت تأمين الملائكة. إذا وافقت الملائكة في كلمة آمين في التوقيت، ما لك أيها المؤمن يغفر لك ذنبك. فكلمة آمين هذه لها فضل عظيم إذا قلتها خلف الإمام. هذا الحديث فيه مشروعية التأمين، أن يقول آمين الإمام والمأموم، وفيه أيضا أن الإمام يجهر بكلمة آمين، أن الإمام يجهر بكلمة آمين كما يجهر بالفاتحة. ومن هنا ننبه على أن بعض الأئمة وعلى أن بعض الناس إذا تقدم إماما وقرأ الفاتحة لا يؤمن، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت وينتظر من الناس أن يؤمنوا. لا يا أخي، ليست هذه هي السنة. السنة أن تجهر أنت، السنة أن تجهر أنت بكلمة آمين، وأن تسمع الناس هذه الكلمة. وفيه أيضا أن المأمومين أيضا يجهرون بكلمة آمين كالإمام. وفي هذا رد على مذهب الحنفية وأمثالهم الذين لا يؤمنون، والواقع أنهم قد تركوا السنة، قد تركوا السنة تقليدا للمذهب وهذه جناية تعصب المذهب والتقليد للعلماء في تفويت الخير والفضل على الإنسان وفي ترك السنة. مع الأسف الشديد يصلي معنا إخواننا من أهل الهند والباكستان من الأحناف، فما نسمعهم يجهرون بكلمة آمين. ولو أنك صليت في مسجد فيه أحناف فقط وأنت الوحيد لست حنفيا، فإنك لو قال الإمام ولا الضالين فإنه لن يصرخ بكلمة آمين إلا أنت، لأنهم ما يجهرون بهذه الكلمة، قد تركوا السنة اتباعا للمذهب مع الأسف. هذا من جناية التعصب المذهبي والتقليد على المسلمين، أنهم تقليدا للمذهب وأخذا بقول الإمام يتركون السنة. ونصيحتي لكل أخ حنفي أن يتق الله، فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع من مذهب أبي حنيفة أو غيره من العلماء، والعلماء أنفسهم يحرمون على الإنسان أن يأخذ بقولهم وأن يترك السنة، وكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. العلماء أنفسهم يحرمون على الإنسان أن يترك السنة وأن يعرض عن السنة تقليدا لهم أو أخذا بأقوالهم، فهذا الذي يقلدهم ويتعصب لهم ويترك السنة هذا قد خالفهم في الحقيقة، والله خالفهم، ما تابعهم ولم يكن على طريق ومنهجهم. وفي الحديث أيضا فضيلة موافقة تأمين المأموم للإمام، وهل المأموم يؤمن مع الإمام أم يؤمن بعد الإمام؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يؤمن مع الإمام، وذلك أن الملائكة تؤمن مع الإمام، فإذا أمن المأموم مع الإمام فقد وافق تأمين الملائكة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الإمام إذا أمن فالمأموم يحاول أن يوافقه أن يؤمن معه حتى يدرك ويوافق تأمين الملائكة. ولكن المشاهد اليوم عند جمهور المصلين أنهم يؤمنون متى؟ أنهم يؤمنون قبل الإمام. مع الأسف إذا قال الإمام ولا الضالين وقبل أن يرتد إليه نفسه سارعهم وبادروا بكلمة آمين، بادروا بكلمة آمين، وهذا على خلاف السنة. السنة أن تنتظر أيها المأمون، أن تنتظر الإمام، فإذا قال الإمام آمين فقلها أنت معه حتى تحظى بهذا الثواب العظيم وحتى تدرك هذا الفضل الجزيل، حتى توافق تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. إياك أن تكون مع العامة، العامة الذين يسابقون الإمام حتى في التأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، ظاهر الرواية أن تأمين المأمومين يكون بعد الإمام، وفي أحاديث أخرى أفادت أن تأمين المأموم يكون مع الإمام، وهذا الراجح. ولم يأتي في حديث واحد أن المأموم يؤمن قبل الإمام، بل هذه مخالفة. واليوم الذي نشاهده ونسمعه من عوام المصلين أنهم يسابقون الإمام في التأمين، يقولون آمين. بل إن بعض الناس قبل أن ينتهي الإمام، والإمام في كلمة ولا الضالين، تجده بادر ومد صوته بكلمة آمين، وهذه مخالفة أشد، مخالفة أشد، والله المستعان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا من أدب الإمامة، ينبغي للإمام أن يراعي الجماعة وأن لا يشق عليهم، لأن الدين يسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كونوا مبشرين لا منفرين، وميسرين لا معسرين. ينبغي للإنسان أن ييسر وأن يبشر، والدين يسر، والشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج وعلى السماحة، والناس يختلفون، فيهم الضعيف، فيهم السقيم، فيهم ذو الحاجة، فينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى الإمام بذلك: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، يعني فليخفف في الصلاة. ما مقدار التخفيف؟ جاء في بعض الأحاديث: اقتدي بأضعفهم، يعني صلي صلاة تناسب أضعف القوم. وقال بعض العلماء: ينبغي أن يؤخذ في هذه الحالة بالمقدار الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك هو الأرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته هي الميزان. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاة النبي هي الميزان الذي ينبغي أن يرجع إليه. فننظر ونتأمل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي مثله، نحاول. فإن قال قائل: الناس في زمن النبي كانوا أقوياء، ليسوا كالناس اليوم. لا شك هذا صحيح، بل إن الناس قبل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة كانوا أشد صحة وأقوى عافية وبنية من الآن، وهذا صحيح. كثير من الناس اليوم مع ما هم عليه من رغد العيش مثلا، وهذا التكييف والسهر والضعف في الأكل مثلا إلى آخره، ربما ما يتحملوا كثيرا من القيام والقعود إلى آخره. فيراعى الإمام، يراعي أحوال الناس حتى في هذه. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر مثلا يكبر تكبيرة الإحرام، فيأتي الرجل ويذهب إلى البقيع يتوضأ، يقضي حاجته ويتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم نحن لو فعلنا ذلك لأدخلنا المشقة على الناس، ما يتحملون. يعني كون الإنسان يذهب إلى البقيع، والبقيع بعيد عن المسجد، يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل الصلاة، ولكن من معه؟ فالمقصود أن الأصل أن نرجع إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. فإن كان الرجوع إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء من المشقة على الناس ما يتحملون، إذن فلنأخذ بهذا الأصل النبوي أيضا، وهو قوله: فليخفف فليخفف. هذا الأصل. لماذا؟ قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. الضعيف إما أن يكون الضعف هذا ناشئ من الشيخوخة وتقدم السن، وإما أن يكون هذا الضعف ناشئ من أصل البنية، هو ضعيف أصلا، بنيته ضعيفة، جسمه ضعيف. والسقيم هو المريض وذا الحاجة، صاحب الشغل، إنسان عنده حاجة، عنده عمل، عنده شغل، يريد أن يسقي زرعه مثلا، يريد أن يرعى أو يطعم أهله أو يرعى بهائمه مثلا على طريقة العرب الأولي. الآن شخص عنده معاملة، عنده وظيفة، عنده مراجعة في المستشفى أو مراجعة في المركز الصحي مثلا، عنده موعد مع الطبيب أو موعد في محل كذا وكذا. الناس عندهم حالات، عندهم حوائج. هذا عنده مثلا كما يقال اليوم مشوار، يريد أن يدرك، فأنت ما تشق عليه، تخفف. طيب، إذن إذا صلى الإمام بالناس فليخفف. التخفيف الذي لا يدخل الحرج على الناس. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صليت لنفسك فأنت بالخيار، طول ما شئت، أنت حر في ذلك كما يقال، حر. لكنك إذا صليت للناس لا، لست حرا، لأنك الآن أنت تصلي لغيرك إماما، فلا تكون أنانيا، يعني لا تنظر إلا إلى نفسك، لا، لابد أن تراعي أحوال من خلفك من الناس. وهكذا الإنسان يا أخوان إذا نظر إلى نفسه فهو حر، يختار ما يشاء، وإذا نظر إلى غيره لابد أن يختار الأصلح له، هذه قاعدة. إذا اختار الإنسان فاختياره إما أن يقوم على التشهي وإما أن يقوم على المصلحة. والضابط في ذلك إذا اخترت لنفسك فاختيارك يقوم على التشهي، خذ ما شئت، وإذا نظرت إلى غيرك فلا بد أن يقوم اختيارك على المصلحة، المصلحة لهؤلاء الذين تختار لهم أنت وليس على ما تشتهيه أنت. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. المؤلف رحمه الله ذكر الحديث الأول من باب التقعيد لهذه المسألة، أن من آداب الإمامة التخفيف ومراعاة أحوال الناس. ثم ذكر هذا الحديث ليبين أن الإطالة على الناس والمشقة عليهم لا تجوز، حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الشيء. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من أجل فلان يعني من أجل الإمام، مما يطيل بنا بسبب الإطالة. كيف تأخر الرجل؟ الرجل هذا ما يريد أن يدخل من أول الصلاة لأن الإطالة تتعبه، فهو ينتظر حتى يقطع الإمام شوطا في القراءة ثم يدخل معه فيصلي معه صلاة خفيفة مما بقي له من قراءته. أما لو دخل من أول الصلاة يتعب لأن الإمام يطيل، فهو يتأخر، يتباطأ، يتباطأ عن الحضور يترك الإمام حتى يقرأ قراءة وينهي شيئا من قراءته الطويلة هذه، وهو يأتي في الأخير يدرك مع الإمام ما تبقى فيصلي مع الإمام صلاة خفيفة ما تبقى من قراءته. وهذا التأخر يفعله من أجل ماذا؟ هذا التأخر يفعله من أجل إطالة الإمام، فالإمام هو الذي نفره وهو الذي جعله يتباطأ ويتأخر عن الصلاة. لا شك هذا تنفير، يعني كون هذا الرجل ما يأتي مبكرا من إطالة الإمام، إذن الإمام نفره، الإمام نفره عن ذلك، والله أعلم كم نفر الإمام بهذا العمل، والله أعلم كم أدخل الإمام من مشقة على الناس بهذا العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا العمل، غضب من هذه الإطالة، هذه الإطالة نفرت وأتعبت وأحرجت، والدين يسر، والصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد التوحيد، ما ينبغي للإنسان أن ينفر الناس عنها. ولذلك يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، أظن من هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب فقط من التفريط، وإنما يغضب أيضا من الإفراط، لأن الدين يسر والدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب من الجفا والتفريط والتقصير والإخلال بأمر الله، كذلك أيضا يغضب من الغلو، يغضب أيضا من الغلو والإفراط. النبي عليه الصلاة والسلام ينكر التقصير وينكر الغلو، ما يحب لا هذا ولا هذا. الغلو في الدين مذموم، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويكره أيضا ويذم التقصير، التقصير في أمر الله. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فالتنطع والتشدد والغلو هذا كله لا يجوز في الدين، هذا دين الخوارج. وكذلك التقصير والإهمال والتسايب هذا لا يجوز، هذا من دين أهل الفسق. ودين الله وسط، والوسطية إنما تكون في التزام السنة والعمل بها، هذه الوسطية، وهذا هو الاعتدال، الاعتدال والوسطية، أن نلتزم هدي النبي وهدي أصحابه، هم كانوا على الوسطية والاعتدال. من التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه فإنه من الأمة الوسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وسط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، ولا عليكم من كلام العامة، ما عليكم من كلام العامة الجهلة الذين إذا رأوا شابا ملتزما بدينه متمسكا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله، يرمونه بأنه متنطع ويرمونه بأنه متزمت. لا والله، ليس متنطعا ولا متزمتا، وإنما هم مقصرون مفرطون في أمر الله. فالمقصر المفرط يرمي ذاك الكامل المتبع بأنه متنطع، وهذا ما عليكم، هذا من الشيطان. العامة إذا رأوا شابا مستقيما وعابدا لا ينظر إلى ما حرم الله ولا يسمع ما حرم الله قالوا هذا متزمت. لا، ليس متزمتا، وإنما أنتم من فرط في أمر الله وضيع وقصر ووقع في الذنوب والمعاصي وأهمل. ولذلك أنتم مرضى، أنتم مرضى وترمون الصحيح المستقيم بأنه متشدد. طيب هو لماذا متشدد؟ متشدد لأنه لا يسمع الأغاني مثلا، الأغاني حرام، ولا ينظر إلى الأفلام، الأفلام حرام، ولا يغتاب ولا يكذب، هذا كله حرام، ويحافظ على صلاته، هذا شيء واجب، ويصوم الخميس والاثنين، هذا شيء واجب، وهكذا، ويتلو القرآن ويحفظه، هذا شيء مطلوب مستحب. ففي الحقيقة ليس متزمتا ولا متشددا، بل هو على الاعتدال والوسطية. وأنتم أهل التقصير والتضييع، فهذا كلام العامة ما عليكم منه. لكن إذا رأينا، ولكن إذا رأينا من يشدد على الناس ويأتي بالأفكار المتطرفة أو بالأقوال المتشددة المتزمتة ويمنع الناس من كثير من المباح والحلال، هذا هو الغلو، كالذي عند الخوارج أو عند جماعة التكفير، جماعة التكفير والهجرة، يأتون للمرأة يقولون لها زوجك كافر. لماذا هو كافر؟ قالوا لأنه يحلق لحيته. طب حلق اللحية معصية، ما هو كفر؟ قالوا لا كفر. زوجك كافر، طب ليش؟ لأنه يعمل في الدولة والدولة كافرة، ومن يعمل فيها كافر، ولا يحل لك هذا الزوج، كافر، أنت مسلمة. ويأخذونها ويفصلونها عن زوجها المسلم، هذا الغلو، نعوذ بالله، هذا هو التطرف، وهذا هو الغلو الذي كان عند الخوارج قديما. المقصود يا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحارب الغلو كما أنه كان يحارب التقصير، ولذلك غضب هنا عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد شيئا من الغلو وشيئا من الشدة المتعارضة مع سماحة الإسلام ويسر الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، وهذا طريقته عليه الصلاة والسلام في إنكار المنكر على من يقع في غلط من أصحابه، أنه لا يخصص ولا يسمي، ما يقول يا فلان، وإنما يستر، يقول يا أيها الناس، يعمم الخطاب، ما بال أقوام، هذا المطلوب الستر. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أصحاب النبي، هؤلاء هم أهل الدين والإيمان، أهل العقيدة، أنصار الإسلام، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا واحد منهم وقع في زلة أو وقع في خطأ، لا يجوز أن يذكر اسمه أو يشهر به، يستر عليه لما له من السابقة ولما له من الفضيلة والمنقبة فهو على المنهج وعلى الطريق الصحيح، وهو على الاستقامة، وهو ناصر للدين. فإذا بدت منه هفوة سترناها عليه، ما أظهرناها وأشرناها. وهكذا يعامل أهل السنة وعلماء الدين من أهل الإسلام وأهل التوحيد والأثر. العالم الرباني ممن له قدم صدق في الإسلام وله جهود وجهاد في نصرة الدين والعقيدة، إذا بدت منه هفوة أو زلة لا يجوز أن يشهر به وأن تمحى ويمحى جهاده السابق كله، ده غلط، وإنما ننبه على الغلط ونحذر من الزلة، وأما هو فنستر عليه ونقول كما قال النبي: ما بال أقوام، قال بعض الناس، قال بعض العلماء كذا وكذا، وهذا خطأ أو هذا غلط، والدليل كذا والصواب كذا، ويسكت عنه، عن هذا العالم، ما يتكلم فيه ولا يتعرض له ولا يشهر به. أرأيتم لماذا؟ لأن هذا العالم من أهل الصدق وأهل الاستقامة وأهل السنة، هو معنا على الخط، هو فينا ومنا، من أهل الأثر وأهل العقيدة الصحيحة لا يجوز أن يشهر به، ما أحد يسلم من الغلط، هذا المنهج السليم. أما اليوم مع الأسف الشباب اليوم مع الأسف يحتاجون إلى الأدب قبل العلم والفقه، يحتاجون إلى أن يعلموا الأخلاق. نرى بعض الناس يتهجمون على بعض العلماء ولا سيما في الأنترنت، يتهجمون على بعض العلماء، هذا عالم كبير له نصف قرن 50 سنة وهو يشتغل في سنة رسول الله ويذب عنها وينشرها ويميزها ويجاهد في الله عز وجل، يجاهد أهل البدع ويجاهد الصوفية والخرافية والكوثرية والتكفيرية، يجاهد 50 سنة يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد نشرها في الآفاق، ثم تبدو منه غلطة فيأتي الشباب السفهاء ممن لا دين عندهم ولا أدب ولا خلق، يتهجمون بكل وقاحة وبكل جرأة على هذا العالم الكبير. ما أحوجنا والله إلى الخلق وإلى الدين وإلى الأدب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل البدع وعلماء السوء والخرافة فهؤلاء لا كرامة لهم، هؤلاء ما نستعمل معهم ما بال أقوام. انتبهوا، عالم السوء المنحرف المبتدع نذكره باسمه حتى يحذر، ما نقول ما بال أقوام. فالمنهج هنا يختلف مع علماء السنة وأهل الأثر وأصحاب العقيدة الصحيحة، الستر ما بال أقوام، مع أهل البدع المضادين لسنة رسول الله المحاربين للتوحيد المحاربين للسنة ولمنهج السلف، لابد أن يفضح هؤلاء وأن تذكر أسماؤهم حتى يحذر الشباب منهم. فالطريقة مختلفة. أما أن نقول الجميع، لا أبدا. وهذه طريقة السلف الصالح، السلف إذا ظهر مبتدع أو منحرف يشهرون به. عمرو بن عبيد ماذا فعلوا معه؟ شهروا به. معبد الجهني شهروا به. ألم يقل الحسن البصري لأصحابه وتلاميذه إياكم ومعبد الجهني فإنه ضل مضل؟ سماه، ذكر اسمه حتى يحذر الشباب منه. ألم يقل قتادة، ألم يحذر قتادة من عمرو بن عبيد؟ ولما اعترض عليه تلميذه عاصم الأحول وقال لقتادة أنا ما أرى أن العلماء يتكلم بعضهم في بعض، فماذا قال له قتادة؟ قال له يا أحول ألا تعلم أن الرجل إذا ابتدع بدعة فلا بد أن يذكر حتى يحذر؟ أعطاه القاعدة، علمه القاعدة السلفية. هذاك يقول إحنا ما أنا ما أرى أن نتكلم بعضنا ببعض، فأعطاه القاعدة، الدين أولى، حماية الدين أولى، أعطاه القاعدة التي اليوم ما يعرفها ولا يعلمها كثير من شباب المسلمين اليوم، ما يعرفون هذه المبادئ السلفية وهذه القواعد السلفية، التحذير من المبتدعة من أصول الإسلام من أصول الدين، التحذير من أهل البدع والخرافات. أما تعلم أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ هذا الكلام لماذا؟ أنا حقيقة ما أحب المغالطات، ما يضايقني شيء مثل المغالطات وقلب الحقائق. فإذا جاء مثلا على سبيل المثال نذكر مثالا، إذا جاء الشيخ ربيع مثلا أحد علماء السنة وحذر من مبتدع معروف بالبدعة أو بالانحراف عن منهج السلف، يأتي بعض الناس ماذا يقول؟ يقول هذا غلط مو صحيح، النبي كان يقول ما بال أقوام. هذه المغالطة التي حقيقة ما نتحملها، والشباب يصدقون كلام هذا المبطل. يا مسكين، النبي كان يستعمل هذا الأسلوب مع من؟ مع المبتدعة؟ كان يستعمل هذا الأسلوب مع أصحابه، مع معاذ بن جبل وأمثاله من الصحابة الكبار، كان يستر عليهم يقول ما بال أقوام. وأما مع المبتدعة الضلال ما فيه، لابد أن يفضحوا حتى يحذر المسلمون منهم. فإياك يا أخي أن تغالط، إياك أن تدع المغالطة وقلب الحقائق والتزوير والغش للشباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من التنبيه على هذه النقطة لئلا يغتر الشباب ببعض ما يسمعونه اليوم، والله المستعان. ومع الأسف الشديد أنا أقوله والله، إن أعداء السنة من الحزبيين يكيلون بمكيالين، والله العظيم يكيلون بمكيالين. مع سيد قطب مثلا يقولون ما بال أقوام، يا أخي لا تتكلم في الرجل، إنما قل ما بال أقوام. ومع الشيخ الألباني مثلا يفعلون الأفاعيل. الشيخ الألباني إذا بلت منه زلة أو خطأ في كتاب أو في شريط شهروا به وصاحوا به في الانترنت. يعني الشيخ نصر الدين الألباني عالم في السنة وعالم في الحديث وعالم في الأثر، صاحب عقيدة سلفية، ما يتبعون معه هذا المنهج ما بال أقوام. وأهل الضلال وأهل البدع والتكفير يقولون لا ما بال أقوام، يلعبون على الحبلين كما يقول أهل الشام، يلعبون على الحبلين، يكلون بمكيالين. وهذا والله من غشهم وخداعهم وتزويرهم، نسأل الله السلامة والعافية. مغالطة، يحبون أن يغالطوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وربوا الشباب على هذه المغالطة، فإذا جاء ناصح أمين وإذا جاء شخص ينصح ويبين وجهه بهذه المغالطات وبهذا التزوير وهذا الغش، والله المستعان. نعود إلى حديثنا وإلى درسنا. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني فليخفف كما جاء في الحديث الأول، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول. ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أو الداعية أو المفتي أن يكون ميسرا، أن يترك الشدة والتعسير، أن يكون ميسرا. ولكن التيسير يا إخواني هذا الآن انفتح بابه، وأصبح كثير من الدكاترة والمشايخ والفقهاء والمفتون الذين لا سيما الذين يأتون في القنوات الفضائية فتحوا الباب للناس بحجة التيسير. التيسير يا إخواني لا يعني التفريط، التيسير لا يعني أن نضيع الوصول وأن نخالف الأدلة وأن نفتح باب الشر على الناس وأن نبيح لهم ما حرم الله. التيسير لا يعني أن تبيح ما حرم الله، هذا ما هو تيسير، تفريط وتقصير وتضييع لأمر الله عز وجل. كثير من الناس اليوم يضيعون أمر الله ويتساهلون في حكم الله ويقولون تيسير. بل هناك معاملات في البنوك ربوية وحيلة على الربا وأطلقوا عليها التيسير، يسمونها بغير اسمها، حيلة على الربا واضحة، مخادعة ومحاربة لدين الله عز وجل وأكل الناس لأموال الناس بالباطل، ويطلقون عليها كذبا وزورا وخداعا للناس التيسير. التيسير ما معنى التيسير هذا؟ يعني باختصار تذهب إلى البنك تريد مالا، أنت تبغى المال، ما تبغى شيء، ما تبغى لا حديد ولا قطن ولا خشب، ما أنت تاجر، تبغى المال. البنك طبعا ما يمكن يعطيك 10 ويأخذ 12، هذا ربا، ما يفعلونه حرام، هذا ربا. طيب ماذا يفعلون؟ حيلة اليهود، اليهود أهل الحيل وهم والله أخذهم اليهود، يقول عندنا حديد تشتريه، طبعا يشتري بالتقسيط بالآجل، نعم يقول أنا أشتري، طيب بكم تشتري هذا الحديد؟ قال أشتري هذا الحديد ب10,000 مثلا، سجل في الأوراق. هذا الحديد ما يدري هو في أي بلد، ما رآه ولا يعرفه ولا قبضه ولا نقله أبدا، موجود في الدنيا ما يدري فيه. وأحيانا يقول له هذا الحديد موجود في جنوب إفريقيا، موجود هذا الحديث في هولندا، وأحيانا يقولون في البحرين. البحرين بعيدة برضه، وهو أصلا الحديث هذا لو كان في الدكان المجاور ما سأل عنه، ما يبغاه، ما يبغى المال، وسجل في الأوراق 10,000. وقبل أن ينصرف فهه تبيع، نحن نبيع لك، البنك يتوكل، بكم تبيع؟ بالنقد طبعا، كما تقول عامك اللي ماذا يسمونه النقد، يعني ايش؟ كاش، كاش كما تقول عامة، هو في اللغة نقدا. طيب بكم يبيع نقدا؟ ب9. خذ تفضل هذه 9,000، حلال عليك. فهو قد سجل الآن في الأوراق عليه 10، وأخذ كم؟ 9. وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة، بينهما حديد موجود في هولندا. شوفوا الحيلة، حيلة اليهود، ويسمون هذا ماذا يسمونه؟ التيسير. وخذ على ذلك أمثلة كثيرة، والمفتون في الدش ما شاء الله، باب التيسير هذا باب واسع عندهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض مشايخ بعض الجامعات العريقة مع الأسف عندهم قاعدة غريبة وعجيبة. ماذا يقولون؟ يقولون نحن في المسألة ننظر في أقوال الفقهاء. شوف القاعدة اللي تلاعب عجيب في الدين، يقول ننظر في أقوال العلماء ونأخذ بالقول الأسهل. يعني شوف القاعدة، ما نأخذ بالقول الأقرب للدليل الأقوى من حيث الدليل، لا، ننظر في قول ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال أحمد، ماذا قال الشافعي، ماذا قال مالك، ماذا قال إسحاق، ماذا قال الطبري، ماذا قال 10 أقوال 20 قولا، فنشوف القول الأسهل والأخف والأقرب لروح العصر. شوف الأقرب لروح العصر ونأخذ به. هل هذا دين؟ هكذا أمركم الله أن تأخذوا بالأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة والأقوال المنكرة. ولذلك لما جاءت امرأة عجوز وصلت إمامة بالناس في أمريكا وخطبت الجمعة، وصلى وراءها بعض الناس مخالفين ومضادين للإسلام ومحاربين للمسلمين ومكايدين لمشاعر المسلمين أيضا، يعني هذه حقيقة مكايدة. فسئل بعض المفتين في بعض البلاد عن هذا الأمر، فقال هذا موجود قول قال به فلان من العلماء الأولين وأجازه. هذا المفتي تربى على هذه القاعدة، أنك إذا نزلت النازلة وسئلت عن المسألة انظر في أقوال العلماء وخذ بالأسهل. طيب الفقهاء الأربعة والأئمة المشهورون كلهم يحرمون ويمنعون أن تأم المرأة في قول شاذ ضعيف مغمور مهجور عن عالم أو فقيه، والله أعلم هل يصح عنه ولا يصح، لكن هذا المفتي لما وجد هذا القول مذكورا في الكتب التقطه، أخذه وقال شوفوا في قول، وأخذ به بدون أن ينظر للأدلة، بدون أن يدرس المسألة، بدون أن يبحث عن الراجح والمرجوح. هذا هو الهوى بعينه، هذا هو الهوى، هذا اتباع الهوى يا أخواني، ما هو اتباع للدين. هذا قواعد عجيبة وغريبة نسمع بها اليوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.